جزاكم الله خير. السائل يقول: أنا شاب مصاب بمرض أجاركم الله وهو خروج الغازات باستمرار أثناء الصلاة، وقد حرمت بسبب هذا المرض من أداء السنن الرواتب، كما أن الفروض التي أؤديها يراودني شك في الطهارة فيها، أرجو إفادتي ماذا أعمل فيها جزاكم الله خير. لا عليك يا أخي، لا عليك، صل النوافل والفضائل جميعا، صل هذه وهذه، صل الفضائل والنوافل الرواتب وغيرها. أنت معذور، اللي مع فازات أو بول سلس دائم أو راهن استحارة دائم، صلي كل صلاه حسب حاله، لكن لا تتوضأ إلا إذا حلوا، إذا دخل وقت الظهر يتوضأ ويصلي الظهر ورواتبها والنوافل التي يريد، ويقرأ القرآن ويستمر إلى دخول وقت العصر. فإذا جاء وقت العصر وخرج منه شيء يتوضا عن ثاني العصر، ولا يزال يصلي العصر ويصلي قبلها ما تيسر ويشتغل بذكر الله الى غروب الشمس وعلى طهر. الى غاب السنه توضا المغرب وصلى بها صلاه المغرب وصلى النوافل وهكذا الاسم، سواء كان غازات او بول او غير ذلك من يحفظ الحساب لا يضره. الحمد لله اتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم استحاض لما كان على الدم دائما، فتوضا به لصلاه، فاذا دخل الوقت وتوضا يصلي النوافل والفرائض جميعا، والحمد لله. نعم.